بسم الله. فعندما نسأله حكم الصدق على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نعم محرمة، ولا يجوز لهم أن يتناولوا الصدقة ويأخذوها، للأدلة المتقدم ذكرها في النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الصدقة عليه، وهكذا أيضا على آله، وللتعليل المتقدم: إنها من أوساخ الناس، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وكان يخاطب الحسن رضي الله تعالى عنه بهذا الخطاب، والحسن من آل بيت النبوة. والأدلة في الباب كثيرة التي تدل على تحريم الصدقة عليهم كتحريمها على نبيهم وأصلهم عليه الصلاة والسلام. وهذا كما نقل الشوكاني رحمه الله عليه التواتر المعنوي، فقد دلت الأحاديث المتواترة معنا على تحريم الصدقة عليهم، فإن اختلفت ألفاظها ومعناها متحد، هذه حقيقة التواتر المعنوي. وذهب بعض آل البيت إلى حلها على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا بعض العلل التي لا تقوم لهم في الاستدلال، وهكذا أيضا ذكروا بعض الأدلة، وأنه لما حرم عليهم الخمس في قول عليه الصلاة والسلام: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، وقد منعوا من خمس الخمس الذي كان يغنيهم، فمعناه أنهم تحل لهم الصدقة لمنعهم عن خمس الخمس الذي كانوا يغنون به. وهذا الحديث ما حاله إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم؟ نعم ضعيف. من فيه؟ نعم أحسنت، الحسن بن قيس الرحبي أو الحسين بن قيس الرحبي، وفيه كلام الحسين هذا بن قيس الرحبي الملقب بحنش، ضعفه العلماء. وهذا الحديث كما يقول الشوكاني أشف ما جاء به هؤلاء في الاستدلال على الترخص في أخذ الصدقة، ومع ذلك قال لا تقوم به حجة، هو ضعيف، ولو صح فله تأويل، وأنه في الموازنة كقول القائل لا يحل الزنا لأن في النكاح غنى، فهل معنى ذلك إن لم يستطع على النكاح أنه يحل له الغنى؟ لأن الذي فيه غنى ما توفر له، فإذن يزني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، هل معنى أنه إذا كان هذا خمس الخمس قد عدموا منه، فهل معنى أنه يحل لهم أن يأخذوا ما لا يطيب لهم وما لا يجوز لهم؟ فإذا حرم عليهم هذا فمعناه أنه لا يجوز لهم إذا منعوا من ما هو حلال لهم أن يأخذوا الحرام. وهذه قاعدة، أنه كما قال وأشار إليها، إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل ما حرم عليهم. وهكذا أيضا استدلوا بتعليل يملى إن شاء الله الجواب عليه. قال رحمه الله الشوكاني: لازال مع كلام الشوكاني، لازلنا مع كلام الشوكاني رحمه الله. وأما تعليل التحريم بالتهمة، قال تهمة وتهمة. وأما تعليل التحريم بالتهمة له صلى الله عليه وسلم، فإن محمد يدعونه إلى الصدقة ويأخذها، فهذا ربما يكون سبباً للوصول الطعن أو على الطعن فيه عليه الصلاة والسلام، فسد هذا الباب لحماية أو حماية جناب النبوة، فقالوا هذا قد زال بموته، معنى أنه لا بأس أن يعطى أقاربه الآن الزكاة. وأما تعليل التحريم بالتهمة له صلى الله عليه وسلم وقد زالت بموته، وقد زالت بموته، فحلت لقرابته فحلت لقرابته، كما روي عن أبي حنيفة. وأما تعليل التحريم بالتهمة له صلى الله عليه وسلم وقد زالت بموته فحلت لقرابته، هذه النتيجة، تلك المقدمة وهذه النتيجة، فحلت لقرابته كما روي عن أبي حنيفة. نعم، روي هذا عن أبي حنيفة أنه قال إنها كلها حلال لبني هاشم وغيرهم، وإنما كان ذلك محرما عليهم إذ كانوا يأخذون سهم الخمس أو سهم ذوي القربى، فلما قطع عنهم حلت لهم. هكذا تعلل رحمه الله، قال فحلت لهم لقرابته كما روي عن أبي حنيفة، فمجرد تخمين، فمجرد تخمين لا مستند له، فمجرد تخمين لا مستند له وتخييل لا مرشد إليه، فمجرد تخمين لا مستند له أو لا مستند له وتخييل لا مرشد إليه، ولو كان الأمر كذلك، ولو كان الأمر كذلك لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة أدخل، لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة، فكان يأخذ الصفي من الغنيمة عليه الصلاة والسلام، أدخل وأشد، والله المستعان، والله المستعان. انتهى. فالحاصل أن الصدقة على آل البيت تحرم، فالحاصل أن الصدقة على آل البيت تحرم، فرضها ونفلها، فرضها ونفلها للأدلة التي تقدم ذكرها. فرضها ونفلها للأدلة التي تقدم ذكرها عند الكلام، عند الكلام على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضها ونفلها للأدلة التي تقدم ذكرها عند الكلام على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء أعطوا الخمس أو منعوه، وسواء أعطوا الخمس أو منعوه. وقال القرطبي كما في المفهم، وقال القرطبي كما في المفهم الثالث 24 و100، الثالث 24 و100، والظاهر من هذه الأحاديث، والظاهر من هذه الأحاديث أنها محرمة على رسول الله، والظاهر من هذه الأحاديث أنها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها ونفلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أنها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فرضها ونفلها تمسكا بالعمومات، تمسكا بالعمومات. ومن جهة المعنى، ومن جهة المعنى، وإذا تمسك من هذه الجهة، ومن جهة المعنى بأن الصدقة أوساخ الناس، ومن جهة المعنى بأن الصدقة أوساخ الناس، وبأن اليد العليا خير من اليد السفلى، ومن جهة المعنى بأن الصدقة أوساخ الناس، وبأن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يد أعلى من يد رسول الله. ولا يد أعلى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يد أعلى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أيدي آله، ولا أيدي آله. فقد أكرمهم الله وأعلى مقاديرهم. فقد أكرمهم الله وأعلى مقاديرهم، أي والله أكرمهم الله وأعلى مقاديرهم، فهم أشرف نسب على الأرض، ولا خير من نسبهم ولا أفضل من نسبهم. ومن طعن في نسبهم طعن في الدين، من طعن في نسب آل النبي عليه الصلاة والسلام طعن في صميم دين الله، لأنهم يرجعون إليه مع قيام البراهين باتصالهم به، وأنت تطعن في نسبهم، هذا ضرر خطير، أنك تريد انفصالهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وتريد انفصال أهل منه. حتى لو كان عندك شبهة فلا تتجرأ وتجزم بالطعن، فالورع الترك، والأحوط الترك حتى لو عندك شبهة، اسكت وترك، هذا خير لك. وأعلى مقاديرهم وجعل أيديهم فوق كل يد. فقد أكرمهم الله وأعلى مقاديرهم وجعل أيديهم فوق كل يد. وسهم ذي القربة، كالفاصلة تكون نجل الكلام آخر، وسهم ذي القربة واجب إخراجه، وسهم ذي القربة واجب إخراجه وإيصاله إليهم، وواجب طيب على ذي القربة واجب إخراجه وإيصاله إليهم على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين إلى يوم القيامة. فلو منعوا هكذا، فلو منعوا ولم يقدروا، فلو منعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم، فلو منعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم وجب سد خلاتهم، وجب سد خلاتهم والقيام بحاجاتهم. إذا لم يكن هناك خمس الخمس وسهم ذوي القربى، فيجب على من كان مستطيعا أن يكرمهم يكرمهم ويجعله هدية لهم. وجب سد خلاتهم والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين، وجب سد خلاتهم والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين، لا على جهة الصدقة، لا على جهة الصدقة، أي فلا يعطون على جهة الصدقة، فإن الصدقة لا تحل لهم، لا على جهة الصدقة، بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال، وهذا يضاف إلى الواجب غير الزكاة، فإن في المال حقا غير الزكاة، وأما حق الزكاة في المال أو حق المال في الزكاة فهو حق ابتدائي، وهناك عوارض تعرض للمال فتجب فيه حقوق أخرى كما تقدم معنا في أحكام القرآن. سد خلاتهم والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين، لا على وجه الصدقة، بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال. انتهى. والقول بحل صدقة التطوع والقول بحل صدقة التطوع قال به جماعة من العلماء أي على أهل البيت، والقول بحل صدقة التطوع لآل البيت قال به جماعة من العلماء، بل نسبه ابن عبد البر إلى الجمهور، بل نسبه ابن عبد البر إلى الجمهور. قال رحمه الله في التمهيد، قال رحمه الله في التمهيد: واختلف العلماء في جواز صدقة التطوع، واختلف العلماء في جواز صدقة التطوع لبني هاشم، لبني هاشم، والذي عليه جمهور أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم، والذي عليه الجمهور جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم، ومما يدل على ذلك، ومما يدل على صحة ذلك ومما يدل على صحة ذلك أي أن صدقة التطوع لا بأس لبني هاشم، أن علي وفاطمة، ومما يدل على صحة ذلك أن علي وفاطمة رضي الله عنهم وغيرهم، أن علي وفاطمة رضي الله عنهم وغيرهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا، تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم، هاشمي أوقف على هاشمي تطوع، فجعل الدليل أعم مما ورد فيه. تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم، وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة. هذا القول القوي، قول بحل صدقة التطوع، اختار بعض المحققين كشيخ الإسلام من المعاصرين من المحققين كالعلامة ابن باز، العلامة العثيمين وجماعة من المعاصرين، ولكن الأدلة العامة الحكم بها أولى مع التعاليل المذكورة فيها، مع ما ذكر من قوله اليد العليا خير من اليد السفلى، من اليد السفلى، وأيدي بني هاشم أيدي عليا، ما ينبغي أن تتنازل تكون سفلى في أخذ الصدقة. وأما الآن صار كثير منهم عندهم دناءة، أي والله صاروا ما هو صدقة فقط، صار الحرام المحض الذي لا يختلف الناس أنه حرام عليهم، يأخذوه ولا يتورعون إلا من رحم الله. يعني هؤلاء الذين على بعض شؤون المسلمين وبعض أوقاف المسلمين يأكل، بس يأكل مثل التنور ولا يشبع، ولا يتحرى صوابا من خطأ، ولا حلالا من حرام، ولا مالا من أين دخل، أمن حلال هو أم من حرام، ونسأل الله العافية. والناس يثنون عليهم بهذا الثناء تبعا لنبيهم، أن أيديهم أعلى الأيادي وما ينبغي أن تكون سفلة بأخذ الصدقة، هم يأخذون الحرام المحض. وصدقاتهم الموقوفة معروفة، يعني ما ليس كل البعض، مشهورة ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم وغيرهم، ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا، في قبول الهدايا والمعروف، في قبول الهدايا والمعروف، الهدايا قد جاءت الأدلة فيها، لكن والمعروف، وكل معروف صدقة، معناه أنه يحل له صدقة النفل استدلالا بهذا العموم. ولا خلاف علمت بين العلماء بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا والمعروف، سواء في قبول الهدايا والمعروف سواء من غير فرق يعني. ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا والمعروف سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وبنو هاشم يقبل المعروف، فإذن يقتصر في التحريم عليهم صدقة الفرض لا غيره، ولا يتوسع في الدليل، ويحرم عليهم أشياء لم يأتي النص في تحريمها، وقد جاءت آثار تدل على تحليلها من آل البيت ومن من علموا بالعلم من آل البيت كعلي وفاطمة وغيرهم، على ما استدل الجمهور بهذا. فيقتصر في التحريم على صدقة الفرض، وأما صدقة النفل فليست بمحرمة على بني هاشم. هذا معنى قول الجمهور ومعنى ما ذكره ابن عبد البر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وهو قول الشافعي رحمه الله، وهو قول الشافعي قال رحمه الله في الأم، قال رحمه الله في الأم: ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع. وهو قول الشافعي في الأم، قال رحمه الله: ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع، وإنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة وهو الصحيح. انتهى كلام الشافعي. وإنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة، انتهى كلام الشافعي الذي أراده، وهو الصحيح عند المالكية كما قال ابن عبد البر، وهو الصحيح عند المالكية كما قال ابن عبد البر. وهكذا القرطبي في تفسيره كما في تفسيره، وهكذا القرطبي كما في تفسير سورة براءة. وهكذا القرطبي كما في تفسير سورة براءة، أي ذكر ذلك عن المالكية أن الصحيح عندهم. وهكذا هو الصحيح عند الحنابلة، وهكذا هو الصحيح عند الحنابلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني: فصل. ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع، ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع. هذا يكفي إن شاء الله، قد جاء الوقت، ما بقي إن شاء الله من كلام ابن قدامة في وقت آخر. طيب، انتهى الدرس. الأخ ياسر يريدون عند الحراسة، ياسر مودش يريدون الحراسة، الأخ هذا يخرج إن شاء الله. الأخ ياسر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.